هذا حبيلة ما ذكره السيد الخوئي أخذنا روحه الكريم. وفيه أن إتقان ذات المنقوص في الشفاء، وفيه أن إتقان ذات المنقوص في الشفاء دون إطلاقه لا يحقق المعارضة. والمعارضة موقوفة على ملاحظة أخلاق المنظور، ولا يكفي ملاحظة ذات المنظور. وهذا من الأشياء يا إخوان، أشياء ظريفة هذا. والوجه في ذلك إما إذا لم نلحظ إطلاق المنظور، وإنما لاحظنا ذاته له، فمنظور جملة من صفية الجدران فقط. هذا المنظور لا، إذا لم نشعر الأطلاق لا يجوز أن على أن خفاء الجدران سبب فهم النفس، لعله سنة بكون صفاء الجدران أمام السماء، لأن عنه جزء ويصير معنى الجملة هكذا، ويصير معنى الجملة هكذا. كم يصير معنى الجملة صفاء الجدران جزء السماء فإذا كان بدء السماء فالجزء الثاني من هو آمن فالجزء الثاني ما هو من هو فضاء الأعمال لم تعطي عليه ويصير على هذا منطوق الجملة الثانية منطوق الجملة الثانية يصير منطوق الجملة الثانية كفاء الأذى جزء الثاني فإذا صار المفهوم هكذا بالثاني أقول منطوق بالثاني بيت الاستدارة فإذا صار منطوق الثاني بشكل من الثاني فمفهومه لا يصير معارضا لمنطوق الأخرى لأن مفهومه يصير هكذا إن لم يقصى الأذان إن لم يقصى الأذان فلا تقصى سواء سكيت الجدران أم لا مفهوم كده وهذا المفهوم لا يرفضه من طلق الوصف فإن خطاء الأذان إذا أتانا يخفضه فمن الوجيه ومن المناسب ومن الحق أنه مع انتفاعه مع انتفاعه شنو لا يدري سواء أسية الجدران أم لا إذ انتفاعه انتفاع ربما أمر نبيه عبارة أخرى عن انتفاء جزء الصدر فمن الواضح عند انتفاء جزء الصدر ينتفي المكبر سواء قبوله وجد الجزء الآخر أهلا رأيك هذا كلام غريب رأيك كلام غريب ومن شأن مغالطة ما أدريك أحضر مغالطة أحضر من كلام سيد الخوري منشأ خطاء المطلوب ما أدري تشبه لما عشان شريط دوره منشأ المغالطة في كلام السيد الخوئي أنه حينما غض النظر عن أطلاق المنفوذ هذا المنطوق بهذا الشكل يا شكل صاحب هو كفاء الجدران موجب للسهل وهذا مفهوم ميتوه اذا ردنا الغض النظر عن اطلاق المنطوق ميتوه فإنما المناسب أن يصار هكذا خطاء الجدران موجب بمحض جد السبب، جد السبب الجزئي، موجب بنحو الجزئية لوجود السبب. فإذا أردنا الغض النظر عن الأطلاق، أطلاق المنطوق، فالمنطوق فما كذا فقاء الجدران جزء السبب وليس من صحيح المنطوق هكذا فقاء الجدران موجب. يعني حينما نقول موجب شوفهم معلقان، فإذا كنا معلقان عارف حينئذ أطلاق مفهوم الأولى. ها؟ ها؟ موجب القول أنا متأكد موجب شيء مخصوص. مشان ثبت أنه موجب أنا. لا إحنا نثبت لا لا إحنا نثبت موجب ثان ما نثبت ما نعرف معناه موجب ثان. نعرفه من أصله. من عدم التفكير بها. فإذا غضينا النظر عن الأطلاق يعني ما نثبت لكون قضاء الجدران جنوب الجنة على وجود الجنة. إذا لا على وجود السبب ما يحصل بعد معارضة. خصوص إذا ضمينا إلى أطلاق مفهوم أخرى أطلاق مفهوم أخرى يصير قرينة على تعيين ما دام كل الاحتمال الموجود أن بدون السبب وسبب يصور قرينة على ما جمع السلام حتى نتخطى المعارض. هو يريد يحدث أطلاق المنطوق من الحساب. هو كأنما أطلق في المعين محدث الله هو وفي المعين يصور قال أدنى احنا أطلاقا أطلاق بمعنى التقييد بعض أطلاق بمعنى عدم التقييد بالواقع مثل ما يوم انت قال سمع قدم هذا قال بني أرضا واحد يوضع جبان واحد ما مرد في حنوزة فنرجع له قلت له رحمة الله عليه في رب شيري جبان قال يا رمى أنفقق يقول ويجوب بالميدان واحد واحد وهو الاطلاق بمعنى عدم التقييد بأو هذا موجود. اما الثاني اطلاق ما موجود لانه ما بعد بهذا هذا مفروض. على اي حال بل مولانا العزيز اكرر ماذا بصوره عاجله ما ذكرناه في هذه المناقشه اعتقده انه لو حدثنا من الحساب اطلاق المنظور وعدم بمعنى عدم التقييد بالواو فمعارضا ما موجود ليش؟ يعني المنطوق حتى ما نستفيد منه حينئذ مع قطع النظر عن اطلاقه ان قطاع الجدران جزء السبب ومن الواضح اذا صار قطاع الجدران جزء السبب فقطاع ماذا الاذان يصير جزء فاذا صار قطاع الاذان جزء حينئذ المفهوم الثاني اطلاق مفهوم الثاني تيجي ونتيجي وان لم تصرح فالاذان فلا تقطع خطي الجدران او لا هذا لا يعارضه منطوق تلك الجمله الاولى ليش؟ لان قطاع الاذان ما دام صار جزء السبب بانتفاع يقوم يمكن تلك انتفاع التقصير وجد الجزء الثاني وهو قطاع الجدران أم لا يعني انتفاع أحد الجزئين هو بدل انتفاع المتبر وحد الجزء الآخر أو لا فالمعارضة ما تتحقق إلا إذا فرغ أدخلنا أطلاق المنطوق في الحساب حتى بواسط في الأسبوع أن قطاع الجدران سبب فإذا تصرف حينئذ نعارض من مفهوم الجنة أطلاق مفهوم جميلة ومنشأ اللغة فالتمام الذي بينا أن خلافة المنطوق عند حسي وسحب الأطلاق لا يصير بالشكل الذي ذكره بل بالشكل الذي ذكرناه هذا ولكننا مع ذلك نوافق عليكم السلام ورحمة الله هذا ولكننا مع ذلك نوافق على تقييد الإطلاق بأرض والنتيجة صفر النتيجة صفر كل منهما سبب نحن الجامعة خلوا نحن الجامعة يعني كما قال لنا سيد الخور خلافا للمرجع الذي قال كلا ظهورين انه كلا ظهورين متصاريان كيف تعقبا الصحيح انهما ليسا متساويا بل من المناسب الحفاظ على الاطلاق بمعنى عدم التقييد حفاظ الحفاظ بمعنى عدم التقييد بالواو يكون وخل وتقييد وخل الاطلاق بمعنى عدم التقييد بعض هذا الاطلاق مبين عدم التقييد بعض مبين مثل ما عندنا يعني نقيد بعض يعني الشرط والجار صحيح كما قال سيدنا ولكن لا لما ذكره قد تصور من أن أطلاق المنطوق ليس طرفا لنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بل هي طرف ما بيننا أكثر بل لنقطة أخرى وهي أن ذكر الجملة الشرطية وإرادة جزء السبب من شرطها بحيث يكون الجزء الثاني هو الشرط في الشرطية الثانية هذا أمر مولانا أمر المولانا غير مألوف غير متعارف فيذكر الإنسان المتكلم ما ظاهره أنه شرط فاعل ويريد أنه جزء السبب هذا نادر جدا وخلاف المحتمل وذلك بخلاف ذكر الشرط وإرادة أنه اللتان غير منفصل فهو شرط كان ولكن يوجد شرطان هذا ليس أمرا غير مألوف وغير معتاد بل يجيبه ومعه فعند المقارنة بين الظهورين يصير الظهور في كون كل من الشرطين اللتان وليس شنو جزء العلم. هذا الظهور يصير أقوى بكثير من الظهور في كون الشرط علة منحصرة. وعند المعارضة بين ظهورين أحدهما أقوى من الآخر أقوى من الظهور في كون الشرط علة منحصرة. أنا أشكرك غير منحصرة منحصرة وما دام أقوى فيقدم ذلك الظهور الأول. أنا الظهور في أنه علة تامة وليس جزء الحل. خلافا للمرزاح الذي قال لأن كلا الظهورين متساوية، لا ظهوران بل أحد الظهورين أقوى فيكون هو المقدم. والنتيجة كون الشر هو الجامع بمعنى أحدهما. ولكن بهذا البيان لا للبيان الذي ذكره السيد الخوئي، هذا كله في التنبيه الثاني. بقية التنبيهات بقية المطلب إن شاء الله في دع الشوال يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يسألكم الدعاء ولا أنزلكم من الدعاء إن شاء الله. نراكم بالخير جميعاً.